أحسن الله إليكم. تقول هل مدة العقيقة أسبوع أم أسبوعان، وهل هل مدة العقيقة أسبوع أم أسبوعان، وهل يصح أن تذبح العقيقة في اليوم التاسع مثلا أو الثاني أو أي يوم؟ أما الجواز فلا حرج أن تذبح العقيقة في أي يوم، والأفضل الذي قرره أهل العلم أنها تذبح في اليوم السابع من الولادة أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ثم يتساوى الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.